السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر جمادة الأولى لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ درس اليوم أو درس اليوم لا زال في كتاب السلم من كتاب المنتقى في الأحكام، وتقدم حديث أو صدر حديث ابن عباس والكلام عليه لأنه هو العمدة في هذا الباب. تقدم الكلام على بعض المسائل، ومسائل السلم كثيرة وبسطها العلماء، وحديث ابن عباس أصل في هذا الباب، وكذلك الأحاديث الأخرى التي ذكرها المصنف وستأتي بإذن الله تعالى. حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في ثمرة فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا أحد الألفاظ، وسبق الإشارة إلى أن الألفاظ متقاربة عند الجماعة، الاختلاف يسير. أما الحكم الأصلي في هذا الباب فهو مجمع عليه كما دل عليه الخبر. وتقدم الإشارة إلى شيء من مسائل السلم، وخصوصا شروطه الخاصة به، وأن شروطه زائدة على شروط البيع، وهي في الحقيقة داخلة في شروط البيع ولا تكاد تخرج عن شروط البيع. وأظهر الشروط التي ليست من شروط البيع هو تقديم المال أو تسليم رأس المال في المجلس، كما يأتي إن شاء الله. سبق ذكر انضباط الصفات، وأن هذا الوصف لابد منه في المسلم فيه، مع اختلاف العلماء فيما يضبط. ولا شك أن العلماء كما تقدم ذكروا أنواعا مما لا يصح السلام فيه لعدم انضباط صفاته، لكن تغير الحال في كثير مما ذكروا فصار ينضبط بالصفة، وخصوصا في المصنوعات من الأجهزة، وكذلك ما يتعلق بأدوات الطبخ وما يتناول فيها مثل الفناجيل القهوة وكاسات الشاهي ومثل القدور ونحوها والأباريق وأنواع من هذا، كلها مضبوطة بالوصف التام، بل إن الوحدتين منها قد يكون تماثلهما أشد من تماثل حبة القمح بالقمح، وكذلك الأجهزة، وكذلك الساعات وسائر ما المصنوعات تماثلها وتشابه أو انضباطها انضباط تام، ولهذا صح السلم فيه، لأن المعول عليه هو ما ينفي الاختلاف. وسبق الإشارة إلى أن بعض ما يسلم فيه قد لا يتيسر انضباطه بالكيل ولا بالوزن، وإما أن يكون بالعد أو بالذرع، وأن شرط ما يكون ضبطه بالعد أن يكون متقاربا وسبق الإشارة إلى أنه صار الآن يمكن ضبط هذه الأشياء بأن تكون على وزن واحد أو على وصف واحد، وهذا يجري في الفواكه مثل التفاح والبرتقال. فلهذا قد ترى الكرتون مثلا من البرتقال فيه مثلا 30 حبة 40 حبة أو أكثر أو أقل، فهي متقاربة تماما. وكذلك تراها من جهة الوزن متقارب الثمن، فهذه إذا كانت متقاربة في الشكل والصورة فلا بأس أن يقول أشتري منك مثلا يعني 800 كرتون، كل كرتون فيه 50 حبة 60 حبة، وعلى هذا لا يحتاج مثلا إلى تقدير بشيء معين أو يعني صنجة معينة على الوزن أو كيل، لأنه يجري مجرى العدد، ففي هذه الحال يجوز الانضباط، كما تقدم أيضا هذا في البيض والحبحب كذلك إذا أمكن ذلك، وإلا ما لا يمكن ضبطه بالعدد فإنه يضبط بالوزن، يضبط بالوزن، والوزن لا اختلاف فيه. وهذا كله تقدم. أيضا كان الدرس انتهى عند قول ذكر الأجل الذي له وقع في الثمن، لعل سبق الإشارة إلى شيء من هذا، وأنه عند الجمهور لا بد أن يكون الأجل يمكن فيه حصول هذا المبيع في الذمة، لأن الأجل للاسترفاق ولا للاستعجال، إنما للاسترفاق حتى يمكن للمسلم إليه أن يبحث عن الشيء وأن يتيسر له الشيء على وجه مناسب. أيضا يمكن أيضا ذلك برغبة حتى المسلم، لأنه حين يطول الأجل فإنه يشتريه برخص، وربما أيضا يكون تقدير الأجل إلى وقت حصول هذه الثمرة مثلا أو هذه الفاكهة ونحو ذلك، يعني حصولها حصول طبيعي، لا أنه من جهة تبريدها وحفظها، لأنه قد توجد هذه الثمرة مثلا إذا كانت مثلا مبردة، لكن إذا كان يريد أن يأخذها وأن يأكلها أو أن يبيعها في الوقت الذي تنضج فيه الثمار حين تطيب الثمار، فلا بد أن يكون. وهذا في قوله ذكر الأجل الذي وقع في الثمن، هذا يختلف، لأن بعض الآجال لا بد أن يكون مقدرا إلى وقت حصول الثمرة مثلا، لأنه إذا كان ما يسلم فيه مثلا ثمرة تحصل مثلا في وقت الصيف، فلا بد أن يكون الأجل في هذا الوقت. ولا يقول قائل إنه يمكن أن يجد هذه الثمرة مبردة لأنه يشرط عليه أو يريد الثمرة التي تؤخذ وتقطف في حينها من النخيل مثلا أو غيرها من أنواع الثمار، فلهذا يضرب إلى هذا الوقت، يضرب إلى الأجل إلى هذا الوقت. وكذلك إذا كان مثلا الأجل في شيء يشتريه مثلا في وهو موجود في الأسواق فكذلك، وهذا في الحقيقة لا يقدر بوقت معين. فالمذهب اختلفوا، منهم من ذكر شهر، ومنهم من ذكر نصف شهر، ومنهم من ذكر أقل، والأظهر والله أعلم أن هذا يختلف بحسب السلعة. سبق الإشارة إلى مثل هذا عند البحث في مسألة السلم، يعني حين يكون سلما حالا، وذكر الخلاف فيه وفائدة السلم، فائدة السلم في هذه الحال، يعني حين يكون على القول اللي سبق الإشارة إليه، وأنه وسط في هذه المسألة واختيار تقي الدين، وأنه إذا يجوز السلم الحال إذا كانت السلعة الموصوفة هي موجودة عند المسلم إليه. لكن لو كان سلما ليس حالا ففي هذه الحال تختلف الآجال بحسب السلع، لأن السلع قد تكون متوفرة وموجودة في المحلات، بل ربما موجودة في كل المحلات، فهو لو ذهب وبحث عنها ساعة لوجدها، لا يحتاج يعني إلى وقت كثير، فهذه يحتاط ويضرب لها وقت ولو كان وقتا يسيرا، لكنه يمكن فيه أن يحضر هذه السلعة الموصوفة. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن لو فرض أنه مثلا لم يتيسر له ذلك، ظن السلعة موجودة مثلا وضرب أجلا، وهذا الأجل السلعة في مثله يمكن إحضارها بكل يسر وسهولة، لكن قد تعرض أمور الإنسان لا علم له بها، ولا يمكن أن يحيط بحال هذه السلع، فقد يأتي أمر فتغيب هذه السلع من الأسواق، أو لا تتيسر، أو لسبب من الأسباب مثلا تكون محلات مقفلة، أو لغير ذلك مثلا من الأسباب، العوارض كثيرة. وكان قد ضرب أجلا للمسلم لكنه تبين أنه لا يستطيع، في هذه الحالة المسلم مخير، إن شاء ينتظر، إن شاء حتى يتيسر له للمسلم إليه إحضار السلعة، فالأمر بينهما، فإذا اصطلح على ذلك فلا بأس بذلك. لكن إذا كان المسلم هو مضطر إلى حصول هذا الشيء ويمكن أن يجدها عند غيره ويتضرر، في هذه الحالة له أن يفسخ، المسلمون على شروطهم، فيرجع في المال، فيرجع في المال، لا ضرر ولا ضرار. الشرط الرابع أن يوجد غالبا، يعني هذه المسلم فيه من شرطه أن يضرب أجلا إلى وقت توجد فيه هذه السلعة وهذا الموصوف غالبا في محله، المحل بكسر الحاء وقت حلول الأجل، هو مثلا طلب منه ثمرة، تمر مثلا، تمر 1000 صاع من التمر، طلب منه مثلا جوال مثلا، وهذا الجوال غير موجود حتى الآن لم يصل، لكن بحسب كلام أهل الصنف والخبرة قالوا هذا سوف يصل جزما، يعني من جهة العادة، لأنه هذا جرى في سنوات من سنوات ماضية أن الجوال الجديد يصل في هذا الوقت، فقد وصل الجوالات التي قبله في هذا الوقت، يصل بعد شهرين، بعد 3 أشهر، وهو يريد هذا الجوال مثلا، يريد هذا الجهاز، وهذا توقيته المعتاد، مثل ما ذكر العلماء مثل في وإن كان هذا يعني يختلف عن كلامه مسألة وقت الحصاد والجذاذ، وقت الحصاد والجذاذ، لأنهم قالوا إلى الحصاد والجذاذ لا يصلح، لكن على الصحيح أن يصح، والمراد به إلى وقت الحصاد وإن لم يحصد، إلى وقت الجذاذ وإن لم يجذ، وإن لم يجذ، فما دام الوقت معلوم فلا يضر ولو تأخر الحصاد والجذاذ، لأنه وقته إلى وقت الحصاد في الوقت المعتاد أو الجذاذ، وقد لا يحصد فيصح لأنه معلوم، أجل معلوم. كذلك أيضا لو أجله إلى هذا الوقت وهو معلوم أنه يصل هذا الجهاز مثلا أو هذه السيارة في هذا الوقت، هذا شيء بحسب العقود التي بين الشركات المستوردة والشركات المصدرة، هذا الاتفاق، فيضرب إليه، يضرب إليه، لكن على المسلم إليه أن يحتاط حتى يمكن أن يوفر هذه السلعة الموصوفة. فلهذا قال أن يوجد غالبا في محله، غالبا يعني في الأغلب، لكن قد يرد أمر ثم بعد ذلك لا يتيسر حصوله، قد يحصل أمر غالب وقاهر. في هذه الحالة كما تقدم الأمر لم ينغلق بل متيسر لهما جميعا في صبر المسلم واجتهاد المسلم إليه في إحضاره، أو الفسخ إن تضرر المسلم إليه أو كذلك لم يتضرر لكنه يقول أنا أريده في هذا الوقت، فإن لم يفي له الفسخ. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما قبل التفرق، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام فمن أسلم فليسلف، من أسلف، وهذا يبين أن الإسلاف هو التقديم، فلا بد من تقديم المال، لا بد من تقديم المال قبل التفرق، جميع المال على قول الجمهور. وخالف في ذلك مالك رحمه الله، قال يجوز أن يتأخر اليومان أو الثلاثة ما لم يشرط، فلو شرط كأنه أنزل الشرط منزلة التأجيل، وكأنه إذا لم يشرط جعله كالحال، لكن تأخر التسليم مثل البيع، لأنت لو تشتري مثلا سلعة بيع حال، لكن ربما أنك ما تسلم الآن، تسلم بكرة أو بعد بكرة مثلا، ويكون ماله عندك مثلا نحو ذلك، فهذا الحال، لكنه في الحقيقة دين في ذمتك، لكنه ليس مؤجل وليس كاليا، فكأنه أجرى هذا. لكن قول الجمهور هو الظاهر من ظاهر الحديث، فليسلف أمر من أسلف، والأمر الوجوب كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد من قبض الثمن، لا بد من قبض الثمن، والثمن لا بد أن يكون معلوما. فإذا كان المكيل والموزول لا بد أن يكون معلوما، فالثمن أيضا كذلك، وكما أنه في شرط العلم به في البيع كذلك شرط العلم به في السلم، في السلم. لكن اختلف العلماء هل تكفي المشاهدة أو لا بد من العلم به على سبيل التفصيل، هل يكفي العلم به في الجملة أو لا بد من العلم به على سبيل التفصيل؟ ذهب الحنابل هجام من الشافعي لأنه يكفي العلم به، فلو أعطاه صبرة مثلا، صبرة مثلا يعني لو كان مثلا الثمن صبرة الطعام من بر مثلا، أو لما كان التعامل مثلا بالذهب والفضة قال أسلم إليك بهذه الدراهم، وهذه الدراهم مشاهدة في يده، كوم الدراهم في يده فيراها نفس المسلم إليه والمسلم، لكن لا يعلم قدرها، لكن تعلم بالمشاهدة، ذهبوا إلى أنها معلوم لأنه مشاهد، لكن هذا فيه نظر، وهذا فيما يظهر والله أعلم إذا كانت قيمتها واحد، يعني كل هذا درهم وهذا درهم، لو كانت يعني في آت مثل الآن مثلا صبر الدراهم مثلا حجمة دراهم مثلا فيها 500 وفيها 100 وفيها 200 وفيها 50 وفيها 10 وفيها 5 وفيها ريال وفيها 20 ريال مثلا، فلا يظهر والله أعلم أن يقال أنهم يقولون بالجواز، لأن هذا غرر ظاهر، غرر ظاهر، لأنه يجوز مثلا يظن تكون 500 مثلا ظاهرة فأعلى و500 تحت، فيظن الجميع 500، يتبين أن الجميع ربما لا يبلغ يعني مجموع الدراهم لا يبلغ إلا شيء يسير جدا، في هذه الحالة الأظهر والله أعلم أنه لا بد أن يعلم أن يعلم هذا الثمن، يعلم قدره، لا يكفي أن يكون مجموعا أو صبرة مثلا أو صبرة الطعام، بدليل أنه لو أنه مثلا فسخ العقد لسبب الأسباب لتعذر أو تعسر حصول المسلم فيه مثلا أو عدم قدرة المسلم إليه، المقصود لأسباب فسخ وكان المسلم إليه قد استلم المبلغ، فقال المسلم للمسلم أعطني مالي، قال كم أعطيتني أنت؟ قال أعطيتك رجمة من الدراهم أو صبرة من الدراهم من الفضة ونحو ذلك، كم قدرها ما أدري، فيتعذر الوصول إلى قدرها، يحصل النزاع ويقول هذا هو قدره، يقول لا ليس قدرها، أنا أعرف الدراهم أكثر من هذا، فيحصل النزاع، لهذا وجب سد الباب، وكان الأصح والأظهر القول الثاني وهو وجوب معرفة قدر هذا المال، ولا يكفي مجرد مشاهدة حتى في السلم وفي البيع كذلك، وسبق الإشارة إلى أن هذا القول هو الأظهر بل هو الصحيح. نعم، أن يقبض الثمن تاما قبل التفرق، قبل التفرق، وفي خلاف لو قبض بعض الثمن هل يبطل الجميع أو يبطل فيما لم يقبض، هذه مسألة أخرى. السابع أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة، يسلم في الذمة في الحقيقة هذا يعني كالتكرار، لأن قولهم أن يكون إلى أجل له وقع في الثمن هذا إسلام في الذمة، يغني عنه، يغني عنه، إسلام يغني عنه، لكنهم قالوا يسلم في الذمة حتى يخرج الإسلام، أن يسلم في عين معينة احتراز من هذا الشيء، يعني أنه ما يجوز أن يقول خذ هذا المال بألف صاع من التمر أسلم إليك هذا المال بألف صاع من التمر في هذا البستان، في هذا البستان، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن هذا شيء معين، والسلام في الذمة والسلام عقد غير عقد البيع، وإن كان هو نوع بيع لكنه بيع خاص، هو بيع خاص، وإن كان يجوز عقده بلفظ البيع لكن بشروطه، أما إذا انتفى شرط إسلام في الذمة بأن أسلمه في عين معينة ما صح بهذا، أو مثلا أسلم إليك في هذه السيارة، في هذه السيارة، ثم في هذه الحال لا حاجة أن يجرى على عقد السلم، بل يكون عن طريق البيع والشراء، عن طريق البيع والشراء، وهذا ممكن يجري فيما إذا كان المقصود منه البيع ولم يقصد منه السلم، ويكون هذا بما قد يدخل في قاعدة إذا وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها، هل تصح نظرا إلى المعنى أو لا تصح لمخالفة لمخالفة مقتضى هذا العقد، وذلك أنه لأن عقد البيع المعين يجرى بلفظ البيع، يجرى بلفظ البيع، هذا مبني على أن هل مغلب فيه المعنى أو اللفظ، أو اللفظ، وبالجملة إذا كان إسلام لو أسلم مثلا، لكنه لو أسلم في ثمرة بستان معين في شيء غير موجود هذا لا يصح، حتى لو قيل إنه بيع، لو قيل إنه بيع، لأنه هذا الإسلام يكون قبل حصول الثمرة، قبل حصول الثمرة. لكن لو كانت الثمرة موجودة وناضجة، كانت الثمرة موجودة، هذا فيه خلاف. إن كانت الثمرة غير موجودة فلا يصح، لا سلم ولا بيع. من جهة البيع لأنه لا يجوز بيع الثمار قبل نضجها، فكيف بيع الثمار قبل وجودها؟ فكيف بيع الثمار قبل وجودها؟ وإن كان سلما فإنه حين يسلم في هذا البستان قد يهلك قبل استلامها ونحو ذلك، فلا يكون سلما في الذمة، بل يكون سلما في عين معينة، عين معينة. وذهب بعض العلماء كما تقدم أنه يجوز الإسلام في المعين إذا بدأ صلاحه. هذا ورد في حديث عند أبي داود من طريق مروية ابن عمر، لكنه مروية رجل من نجران ونجراني، وهذا مبهم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسلموا في بستان حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه. لكن الحديث لا يصح، وأثبت منه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وآخرون من رواية محمد ابن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن أبيه عن جده أن رجلا من اليهود، وجاء تسميته في بعض الروايات أنه زيد ابن سعنة، أن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتري ثمرة لأناس فقراء الحديث، وفيه أن رجلا من اليهود قال: أنا أبيعك من بستاني من حائط فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما من حائط فلان فلا، ولكن كيل تمر مسمى بكيل مسمى، تمر مسمى بكيل مسمى. أما قال أما من حائط بني فلان فلا. وهذا الحيوان كان في سنة ضاع من طريق حمزة هذا، لكنه على كل حال موافق للأصول المذكورة في أبي السلم، وأقوى من جهة الرواية، وهو الذي اتفق عليه أهل العلم، اتفق عليها العلم. لكن هل يجوز السلم في بستان كبير، بستان كبير جدا، أو يجرى البستان الكبير والمزرعة الكبيرة مجرى البساتين الصغيرة والمزارع الصغيرة؟ هم يقولون كما نص في الروض وغيره: ولا يجوز أن يسلم في قرية صغيرة. مفهوم أن إذا كان يعني في قرية كبيرة فلا بأس، لا بأس، وإن عين من هذا البلد، إن عين من هذا البلد. ونص وفي الروض أشار، قال بعبارة ذكر رحمه الله ولم يذكرها غيره، وهو أنه قال في بستان، لا يصح في بستان صغير، مع أن المذهب لا يصح السلام في بستان صغير أو كبير، لكن نص على القرية الصغيرة، فخرج منها القرية الكبيرة، فهل يدخل في كلامهم البساتين الكبار؟ هذا محتمل، لكن الآن ربما يكون بعض المزارع الكبيرة جدا التي تمون محلات كبيرة وتشتهر وتعرف وإنتاجها معلوم والناس لهم رغبة فيه مثلا، ربما يكون هذا أقوى أو أضمن في باب تأمين هذا الشيء من بساتين كثيرة. مثل مثلا الآن السلم في السيارات، السلم في الأجهزة، في الحقيقة لا بد في هذا الوقت في السلم في هذه الأشياء لا بد من التعيين من صنع معين، وإلا لحصل النزاع والخلاف. لو قال مثلا يعني يريد سيارة مثلا، لا بد أن يعين السيارة هذه ومن الشركة الفلانية، وهي شركة واحدة لكنها شركة لساعتها واشتهارها تنزل منزلة الشيء العام الذي وجوده عام، وجوده عام، فلهذا لا بد من التعيين. حتى لو لم يعين السيارة من مثلا المصنع الفلاني أو مثلا الجهاز من الماركة الفلانية، فإنه يحصل خلاف ونزاع. ولهذا كان الصواب حين يكون الشيء معروف ووجوده وجود عام جاز، ولو كان من جهة معينة أو شركة معينة أو مصنع معين. ولعله أيضا يجري هذا في بعض المزارع الكبار جدا التي تمون محلات كثيرة جدا، وقد يكون بعض الناس له رغبة في إنتاج هذه المزرعة مثلا، وذلك أنه في الغالب يؤمن عدم وجوده. ولو فرض أنه حصل خلاف هذا الظن مثلا، فالجوائح العظيمة هذه ليست يعني داخلة في هذا الحكم، ولهذا يكون له الفسخ أو الانتظار كما تقدم الإشارة إليه. فالمقصود أنه لا بد أن يسلم في الذمة، ومدار عقد السلم هو على الضبط، وهذا الضبط يختلف. والآن صار تضبط أشياء كما تقدم لم تضبط من قبل. الجواهر هم يقولوا لا يصح السلم في الجواهر على المشهور، لأنها تختلف بالصغر والكبر والضوء شدة اللمعان، فمن يضمن لها أن يخرج لها مثلا لآلة وجواهر على هذه الصفة؟ لكن ربما في هذا الوقت، وهذا أمر يرجع معرفته إلى الخبرة، هل هذا يمكن أن يضبط حين مثلا تستخرج هذه الآلة وتوضع على قياسات معينة وتضبط لها أحجام معينة ويستطيع ضبطها؟ فالحكم دائر مع علته، فإذا انتفى الاختلاف وأمكن الضبط والصفة جاز. فالمعاني قوالب للألفاظ، يعني يكون حكمها حكمها ما دام معاني مضبوطة، فالأحكام الشرعية تابعة لهذه المعاني، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. بل إن بعض أهل العلم يقول إن الجواهر ينظر فيها إلى قيمتها، إذا لم يتيسر ضبطها من جهة كبرها، كبر والصغر والصفا ونحو ذلك، فينظر من جهة القيمة حتى لو حصل اختلاف بعد ذلك. أيضا كما تقدم في لعل السبق لشاء شيء من هذا في باب السلم، من السعة في باب السلم، وأن هذا باب عظيم يغني عن كثير من العقود المحرمة. والحمد لله السعة في الشريعة في العقود الصحيحة وما جاء فيها يعني شيء عظيم يتعلق بالسعة، ولهذا يعني تستغني البنوك التي تريد المال الحلال والعقود الحلال بذلك عن المرابة، وأنها تعتمد بالسلم بهذا الشيء بأن تمول مثلا المحتاجين، تمول المحتاجين بالمال، قد تمول مثلا جهة أو جهات أو أشخاص بحسب عمل البنك، هذا استطيع أن يمولهم عن طريق السلم بأموال ويستفيد، يستفيد مثلا بأن يؤمن له مثلا بضائع تتعلق مثلا بالمنتجات الزراعية أو الصناعية أو نحو ذلك، بل إنه يكون في أكبر من هذا كما تقدم، في السيارات، في الطيارات، في الطائرات، وكل هذه الأشياء يمكن أن يجري فيها هذا العقد. هذا العقد إنما يضبط بالصفات التي يمكن أن تنفي الاختلاف. وهذا أيضا هو من آخر لعله يأتي الإشارة إليه إن تيسر في هذه الليلة أو في ليلة أخرى، وهو مسألة الاستصناع، وأنه هل هو باب من أبواب السلم أو مسألة السلم، أو هو عقد مستقل، وهذا هو الأظهر كما سيأتي إن شاء الله. فالسلم يجوز إلى آجال، إلى أجلين فأكثر، أجل أقله أجل، أو إلى أجلين أو ثلاثة أو مئة أو أكثر يجوز، كما أنه يجوز بيع التقسيط، أنه يجوز في بيع التقسيط، سبق الإشارة في هذا، وهذا نص عليه أيضا رحمة الله عليهم في الشيء الذي يأخذه كل يوم، يأخذه كل يوم. ولعل السبق هنا أن نسيت أن لعل السبق أيضا إشارة إلى مسألة أنه يمكن أن يتفق مثلا مع لحام أو خباز أو فوال أو صاحب مطعم في وجبات يومية أو أسبوعية، وأيضا سبق، وهذا أيضا سبق أيضا إشارة إليه في مسألة اتفاق مثلا جهات حكومية أو شركات في تأمين هذه الحاجات أيضا لمن تكفلت مثلا بطعامهم، تتفق معهم ويكون آجال بصفات معينة، فيلتزم مثلا هذا اللحام أو المطعم بإحضارها هذه الوجبات. نعم. وتقدم الإشارة أنه إذا انفسخ السلم فإنه يرجع بماله الذي قد دفعه، فإن كان موجودا أخذه، وإلا أخذ عوضه، أخذ عوضه، فإن كان مثليا أخذه، والمثل على الصحيح ما له مثل، المثلي على الصحيح ما له مثل، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا تعريف طويل وتضييق لبن مثل، والسنة دلت على خلاف ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب من هدم جدارا فلا بنى مثله، أو كما قال رحمه الله، وذكر قصة جريج العابد بني إسرائيل في قصة في صحيح البخاري من حديث هريرة رضي الله عنه، وحديث طويل، وفيه أنهم لما تبين لهم كذب تلك البغي بعدما هدموا صومعته قالوا نبنيها لك من ذهب، قال لا إلا من طين، ابنها يعني كما كانت، فهدموها و لزمهم أن يعيدوها، وهذا عند الجمهور ليس مثليا قيميا، لا يدخل في شرطهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ساقه للعبرة، وهذا لا شك أنه مدح فاعله، وعند جماهير العلماء أن مثل هذا شرع لنا ما دام أن شرعنا ساقه وذكره على سبيل المدح. ولهذا البخاري يعتمد هذا كثيرا، وهذا من فقه العظيم رحمه الله، ويجري هذا في أبواب كثيرة. ولهذا البخاري رحمه الله له تبويبات لطيفة في هذا تشير إلى مسائل أصولية، وأيضا إلى الأخذ بمسائل كله على طريق العموم والإطلاق. البخاري رحمه الله من أوسع الناس في الأخذ بعموم النصوص وإطلاقات النصوص، النصوص على إطلاقها، النصوص على عمومها، ما يحتاج يستدرك. وما كان ربك نسيا، ما دام النص مطلق، ما دام النص فخذ بعمومه ولا تبالي، ما دام أنه لم يقيد يعني بنص آخر أو بمعنى ظاهر. فتقييدات قد تكون مثلا بنصوص، وقد تكون بمعاني ظاهرة كما هو واضح من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم. أيضا مما يجوز في الرهن، وهو قول الجمهور خلافا للمشهور من قول الحنابلة رحمة الله عليهم، يجوز أخذ الرهن والكفيل في السلم. هم يقولون ولا يصح أخذ رهن أو كفيل أو حوالة به أو حوالة عليه، كله لا يصح عندهم. صواب صحة هذا كله، وأنه يجوز، ويجوز الاعتياض عنه أيضا، لعله يأتي إن شاء الله هذا. وأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من أسلم شيء فلا يصرفه غير حديث لا يثبت، مع أنه لو ثبت لا دليل فيه كما نبه عليه أهل العلم. فلو أراد مثلا المسلم أن يتوثق، أن يتوثق فحق من ذلك. يا أيها الذين، وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والتوثقات في الشريعة جاءت، التوثقات بالرهن والكفيل والكتابة والشهادة، يعني كلها توثقات. والضمين أيضا، والضمان، الضمان والضمان غير الكفالة، لكن قد تطلق الكفالة أحيانا ويراد بها الضمان، فإذا دل على المعنى عمل به، لكن الكفيل غير الضمان. فالمقصود أن هذه كلها عقود توثقات. فإذا أراد المسلم أن يتوثق قال ائتني بكفيل أو بكفيل يكفلك، أنا ما أدري، العقد بيني وبينك سنة سنتين، وربما يحصل مثلا كتابة لكن تحصل عوارض. فأخذ به مثلا رهنا، وأيضا كذلك الرهن أيضا، الرهن أيضا من التوثق، عندنا الرهن، عندنا الكفالة والضمان والكتابة والشهادة، كلها أيضا هذه توثقات. فإذا قال أعطني رهن، أريد أن ترهنني شيئا، قال هذه الأرض، هذه السيارة، في هذه الحالة بس. كذلك أيضا لو قال كفيل، قال ما عندي، أنا ما عندي شيء أعطيك رهن، لكن فلان يكفلوني. هم شو المحذور؟ لماذا منعوه؟ قالوا لأنه إذا لم يفي المسلم إليه فإن المسلم سوف يأخذ حقه من الرهن، فإذا أخذ حق الرهن يكون صرف السلم إلى غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصرف إلى غيره. كذلك الكفيل إذا كفل ذلك مثلا، كفل ذلك و فإنه يعني إذا كان في معنى الضمين ولم يعني يشترط مجرد تسليمه وإحضاره مثلا، في هذه الحالة سوف يصرفه إلى غيره. وبني على هذا الحديث، والحديث ضعيف، حديث ضعيف كما سيأتي إن شاء الله. وسبق أنه يجوز السلم في الحيوانات وأن الحديث وارد في هذا لا يصح النهي عن السلم في الحيوان أو السلم في السن، وسبق ذكر أحاديث في هذا الباب. والسلم كما تقدم يكون مؤجلا، لكن لو أن المسلم إليه جاء بالمسلم فيه قبل الأجل، أسلم مثلا إلى سنة، لكن المسلم إليه أحضر المسلم فيه قبل حل الأجل بشهرين، هل يلزم المسلم أن يستلمه؟ هم يقولون إذا كان لا ضرر عليه في استلامه فيلزمه، لأنه زاده خيرا، وهذا فيما يظهر ظاهر، ما دام ما هناك شيء يمنع من استلامه إلا مجرد الانتظار، فيقال أنت تنتفع به الآن، أنت أجلته بهذا الأجل وكان عليك القيمة رخيصة، ربما لو كانت إلى 10 أشهر زاد في القيمة في المسلم فيه، فهو مصلحة لك لأن الأجل قل من جهة أنه سلمه قبل تمام الأجل ولا ضرر عليه، لا ضرر عليه. أما إن كان عليه ضرر يقول أنا الآن ما تهيأت، أنا هذا المسلم فيه يحتاج إلى مستودعات، يحتاج إلى مكان، وأنا ما تهيأت، أو مثلا عندها أمكن سوف يهيئها أو تتهيأ له مثلا في إعلان نهاية عند حلول الأجل مثلا، أو كان الوقت غير مناسب مثلا، كان الشيء المستلم مثلا مسلم فيه يحتاج إلى يعني إطعام، قد يكون حيوانات مثلا، وإذا استلم في هذا الوقت يحتاج أن يعلفه، ولا يحتاجها الآن، يحتاجها مثلا بعد شهرين، هذا عليه ضرر. أو كان مثلا مسلم فيه أطعمة وكانت أطعمة تحتاج إلى حفظ وربما تتلف ولا يحتاجها الآن، هذا ضرر لا يلزمه. وفي هذه الحالة يجب على المسلم إليه أن يلتزم بالأجل، لكن إن لم يكن عليه ضرر فالعلماء قالوا إن عليه أن يقبل وأن يستلم، ولو رفض بلا سبب كان ضرر بلا مصلحة وضرر على أخيه ولا مصلحة لك في ذلك، فقالوا يستلم عن الحاكم ويلزمه بالقبول ما دام ما هناك ضرر إلا مجرد التعنت والامتناع، ولا ليس هناك أي سبب في امتناعه. وهذا القول ربما بالنظر يؤيده المعنى أو المعاني في الشريعة. من أنواع السلم أيضا التي جدت في هذا العصر، وفي الحقيقة ليست جديدة لكنهم يقولون أنها جيدة، مع أنها مذكورة في كلام المتقدمين، بل مذكورة في كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب العلوم، ما يسمى بالسلم الموازي. السلم الموازي يعني لأنه سلم يوازي سلم، يعني مثل كالخطين المتوازيين ونحو ذلك، هذا موازي لهذا. فقالوا، فهذا جرى في خلاف في هذا العصر، لكن جمهور العلماء والمجامع على جوازه، وخالف فيه بعضهم وقالوا ذكروا علة منه. السلم الموازي مثلا يطلب الشخص سلعة من شخص ويقول أريد أن تحضر لي هذه الجوالات أو هذه الأجهزة إلى شهر بهذه القيمة مثلا، بمئة ألف، فيتفق معه بمواصفات محددة معينة تضبط هذه الأجهزة على المواصفات ذكرها العلم وعلى ما ينفي الاختلاف بينهما. وهذا أهل الصنف يعرفونه في كل صنعة في كل شيء، إن كان مثلا في الأجهزة فلها أهلها، إن كان في الثمار فلها أهلها، كان في السيارات فكذلك. ثم المسلم يتفق مع شخص آخر أو يطلب من شخص آخر في أن يكون المسلم مسلما إليه، مسلم إليه، فيتفق مع شخص آخر بأجهزة بنفس عدد هذه الأجهزة التي اتفق مع هذا الشخص وبنفس المواصفات تماما وجميع الخصائص، جميع الخصائص تماما، يعني شيء ظاهر، ويتفق معه مثلا بمئة وعشرة آلاف، بمئة وعشرة آلاف، اتفاق ظاهر. ويكون الأجل على نفس الأجل، وربما مثلا يعني يكون الأجل هذا بعد الأجل الذي اتفق مع الشخص الأول. فإذا أحضر له المسلم إليه الأول هذه الأجهزة مثلا، أحضر هذه الأجهزة فكانت على المواصفات تماما، سلمها للمسلم إليه من قبله هو وهي مطابقة لنفس الصفات، فيكون فيه مصلحتان لهذا المسلم، لهذا المسلم إليه الذي هو مسلم في الصورة الأولى، في العقد الأول هو مسلم وفي العقد الثاني هو مسلم إليه، فيستفيد فائدتين. فائدة الأولى أنه باعها بزيادة، هو أسلم مئة ألف واستلم مئة وعشرة، استلم مئة وعشرة، فيكون استفاد عشرة آلاف. الأمر الثاني أنه سلم من البحث وعناء البحث، بل يأتيه تأتي هذه الأجهزة على المواصفات وعلى الاتفاق ويسلمها مباشرة لصاحبها على نفس الصفات، فهذا فيما يظهر لا بأس به، عقد صحيح، هذا سلم وسموا السلم موازي، وربما يكون التسمية أخرى، فلا مشاحة في الاصطلاحات التسميات، إنما العبرة في أنه يكون عقدا مستقلا تماما، عقد مستقل، ذاك عقد مستقل تم، يعني لو فرض أن هذا العقد انفسخ أو ذاك انفسخ فهذا العقد على حالة، لا ارتباط بينهما ولا علاقة بينهما. فالأصل حل البيوع، حل المعاملات، والشافعي رحمه الله نص على مثل هذا بمسألة في البر، وقال مثل هذا، ولو أن شخصا مثلا اتفق مع شخص أو أسلم إليه في بر وهو قد أسلم إليه شخص آخر في بر، فاستلم البر سلمه لصاحبه، سلمه لصاحبه، فهذا لا بأس به من السلم الموازي. بعضهم منع وقال قد يكون يشبه قول ابن عباس، يعني دراهم بدراهم والطعام مرجع مؤخر، لكن هذا فيه نظر، هذه صفقة واحدة، من في صفقة واحدة معينة الوقع عليها البيعة مرتان الذي في حديث ابن عباس، فكأنه حين اشترى هذا الطعام مثلا بمئة ثم باعه مئة وعشرين كأنه دفع مئة وأخذ مئة وعشرين، ولهذا قال دراهم بدرهم والطعام مرجع مؤخر. أما هذه الصورة فهما عقدان مستقلان وهذه السلعة غير هذه السلعة، ثم هي في الحقيقة كلاهما في الذمة، كلاهما في الذمة. فلذا كان الصواب هو صحة هذا العقد، هو صحة هذا العقد، هو ما يسمى بالسلم الموازي. ومن العقود أيضا، ولعل تأتي باب الاستصناع، ما يسمى المقاولة في الباطن، وهذه أقرب ما لها ما يكون الاستصناع. قال المصنف رحمه الله: وهو حجة، قال بعد حديث ابن عباس: وهو حجة في السلم منقطع الجنس حالة العقد. وهذا فيه بيان ظاهر وحجة واضحة للجمهور، وأنه لا يشترط في الجنس المسلم فيه وجوده في جميع الوقت، لأن قوله لأن قول ابن عباس رضي الله عنهما السنة والسنتين في رواية البخاري والثلاث، معلوم أن الثمار لا تكون في جميع السنة، تنقطع تنقطع، فربما يسلف مثلا في الشتاء والثمار غير موجودة غير موجودة، فهي منقطعة ولا تكون مثلا إلا بعد ذلك في الصيف. ويقال حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد، وأنه لا يشترط وجوده، لكن هذا ربما يكون اشترط وجوده في السلم الذي يكون الأجل فيه قصير. إنسان مثلا يسلم ويكون الأجل مثلا مدة أسبوع في سلع غير موجودة في الأسواق، هو يعلم ذلك، هذا مخاطرة، والذي يظن هذا لا يجوز، لأنه يعلم أنه غير موجود وأنه لا يستطيع، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لأن هذا في الحقيقة ليس عنده حسا ولا معنى، ليس تحت يده لا حسا ولا معنى، معناه ليس مملوكا له ولا يقدر على تسليمه، بل فليس مملوكا له ولا يقدر، لأنه غير موجود في الأسواق. وقد علم مثلا أن مثل هذا لا يتوفر إلا مثلا بعد شهر، فلهذا يجب ويدخل في قولهم أنه يوجد غالبا في محله، يعني يدخل في قولهم غالبا في محله. فلو أنه أسلم مثلا إلى أسبوع وهو يعلم أنه بعد أسبوع، يعني المراد بعلم غلبة الظن، يغلب على ظنه لا يوجد، فلا يجوز مثل هذا، لأن لا يوجد في محله، يعني وقت حلوله، فلابد أن يؤخر إلى الوقت. ونقال غالبا، لأن المستقبل لا أحد يقطع به، إنما يغلب على ظنه. حتى الثمار وتجد تكون جائحة عامة، فلا يستطيع المسلم إليه أن يفي بما وعد أو بما حصل اتفاق عليه. قال الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه أحمد والبخاري. وهذا عندهم طريق شعبة عن ابن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري، يعني في الإسلام، أن يسلم إلى شخص في بر مثلا أو في تمر، هل يشترط أن يكون عنده أصل؟ هل يشترط أن يكون صاحب مزرعة مثلا؟ حتى هل يشترط؟ يقول: فقال: فبعثاني إلى ابن أبي أوفى، إلى ابن أبي، هذا رواية البخاري، وحمد البخاري فيها ذكر ابن أبي أوفى وحده، هو عبد الله بن أبي أوفى. ورواه البخاري من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني وهو أبو إسحاق، قال حدثني محمد بن أبي المجالد، محمد بن أبي المجالد قال بعثني، والمراد عبد الله بن شداد وأبو بردة، وأبو بردة قال ثم بعثاني، يعني بعثوه إلى إلى إلى عبد الله بن أبي أوفى وحده، قال ثم الرواية الأولى أنهم بعثوه إلى عبد الرحمن أبزة وابن أبي أوفى جميعا، عبد أبي أوفى صحابي معروف وأبوه صحابي وكلاهما وهو أسلمي، عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي صحابي صغير رضي الله عنه، وابن أبي أوفى توفي سنة 86 أو 88 وقد قارب 100 رحمه الله، وعبد الرحمن أبزة عاش إلى نحو 70 من الهجرة رحمه الله، صحابي صغير وبعضهم قال لا تثبت صحبته، والصواب أن الصحابي لكنه صحابي صغير. فكونه يقول كنا نصيب مغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر والله أعلم أن رواية البخاري الثانية تفسره، ولهذا رواه من طريق الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان حدثنا محمد بن أبي المجالد، وهو ابن أبي مجالد في الرواية الأولى، وشعبة وأبو إسحاق الشيباني كلاهما رواه عن ابن أبي المجالد، لكن شعبة كان يشك في اسمه، يقول تارة محمد تارة عبد الله، تارة يقول محمد أو عبد الله، وأبو إسحاق الشيباني جزم بأنه محمد، ولهذا اختلف في اسمه هل هو محمد أو عبد الله، جزم البخاري بأنه محمد، وجزم أبو داود بأنه عبد الله، وتابعه على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله، والذهبي كذلك أيضا يقول إن شعبة وهم فيه وسماه محمد، ظاهر كلام أنه عبد الله، والقول بأنه محمد قول قوي، خاصة أن شعبة تردد، وأبو إسحاق الشيباني ثقة وهو أرفع منها أيضا، أرفع من شعبة رحمه الله، وجزم بأنه محمد، وشعبة رحمه الله يحصل عنده وهم في الأسماء رحمه الله، ولذا أحيانا يضع على الأسماء عبارات حتى لا يخلط فيها رحمه الله، هذا وقع له في بعض الأسماء، في بعض الأسماء فكان يضع عبارة حتى مثلا لما روى عن أبي الحوراء السعدي، لأن فيه أبو الجوزاء وفيه أبو الحوراء، فلم روى عن أبي الحوراء السعدي وضع فوقه حور عين حتى لا يتصحف عنده بأبي الجوزاء، لأن تصحيف سهل بنقطة، سمى حور حتى يعلم أنها حاء مهملة، فكان عنده وهم مع أنه في المتون حافظ للمتون رحمه الله، هم قالوا إنه في المتون إمام، لكن الأسماء يقع له وهم رحمه الله، فالشيباني رحمه الله رواه عن ابن أبي المجالد وسماه محمد، ولهذا تفصيل هذا مما يدل على أنه أيضا فيما يظهر والله أعلم ضبط المتن، لأنه قال أن عبد الله بن شداد وأبو بردة بعثاه إلى عبد الله، فرجع عبد الله بن أبي أوفى وذكر لهم ذلك كنا نصيب المغانم الحديث، و في الرواية الثانية قال ثم بعثاني، بعد لما رجع عليهم بعثاني إلى عبد الرحمن ابن أبزة، ماذا قال ابن أبزة؟ فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبه إلى الصحابة رضي الله عنهم، إلى كبار الصحابة، وهو روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، روى عن كبار الصحابة وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولها حديث يعني معروفة منها حديث قنوت قراءة سبح والكافرون قل الله واحد، حديث مشهور في هذا، والذكر بعدها سبحان الملك القدوس، رواه النسائي وغيره، مشهور من طريق سعيد عبد الرحمن بن أبي أبزة، وجاء أيضا بذكر أبي بن كعب في بعض الروايات عند النسائي وغيره، المقصود أن له رواية معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله رواية ضعيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتم السجود في الصلاة هذا حديث ضعيف بل هو منكر، يعني أنه كان يعني معنى أنه لا يكبر، وهذا حمل على أنه ربما في ضعف الصوت، أما أنه لا يكبر وأنه فهذا مخالف رواية الصحيحة، ففي الرواية مع ضعفها فيها نكار. من طريق الحسن بن عمران عن ابنه إما سعيد عبد الله عن عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله. المقصود له روايات معروفة رحمه الله، وهذا الحديث فيما يظهر أنهم سألوا عبد الله بن أبي أوفى فأخبر كما جاء في الرواية الأولى أن هذا وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا وقع منهم، وابن أبزة ذكره عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الخبر في هذا في هذه الرواية قال وفي رواية كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم، رواه الخمسة إلا الترمذي. وهذا من طريق شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال اختلف الذي هو أبو بردة وعبد الله بن شداد، وعند أبي داود أن شعبة شك في اسم ابن أبي المجالد، ولكن أيضا الخبر هذا رواه البخاري، أيضا هذا الخبر من هذا الطريق رواه البخاري وليس عنده آخر وما نراه عندهم، وما نراه عندهم، وأيضا كذلك لم يذكره غير ذكره بعضهم أبو داود وبعضهم لم يذكره منهم البخاري، وكأنه لم يذكره احتمال الله أعلم أنه لأنه ليس عنده ولم نره عندهم. فهذا وجه ذكر هذه الرواية وما نراه عندهم، يعني ليس عندهم أصول. يعني بوب البخاري رحمه الله على حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى باب الإسلام إلى من ليس عنده أصل، ليس عنده أصل، يعني ليس يعني مزارع مثلا فيؤمن من أي جهة، يؤمن من أي جهة. وهذه الرواية عند الخمسة صحيحة، تقدم أنها عند البخاري إلا آخرها وما نراه عندهم. قوله أنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه دلالة على حل المغانم، وأنهم كانوا بعد ذلك تقسم فيأتي كل منهم نصيبه من المغانم، فعند ذلك يستفيدون بشراء ما يحتاجون إليه. قال وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، أنباط هذا قوم من العرب سكنوا في شمال جزيرة العرب وفي جنوب بلاد الشام، وقيل سموا أنباط لعلمهم بأنباط الماء وأماكن استنباط الماء، استنباط لعلمه الذي يستنبط، استنباط والاستخراج حسا ومعنى، قد يكون حسا باستنباط الشيء في استنباط الماء، وقد يكون معنى في استنباط الفوائد والفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنسلفهم في الحنطة. هذا أيضا يشهد لما تقدم أن السلف لغة أهل الحجاز، خلاف ما ذكره بعضهم وذكره صح المغني والشرح أن السلف سلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، إذ النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الحجاز، وقال من أسلف، وكذلك أيضا عبد الرحمن أبزة وابن أبي أوفى كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة، سمى السلف، ما قال نسلم أو نسلم إليهم، قال فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل. وهذا لا شك أن المراد بذكر الشروط وهذا واضح، لكن ذكر الشيء المهم في هذا وأنه إلى أجل مسمى. هذا أيضا دليل لما تقدم وأنه لا بد من ذكر الأجل كما تقدم وهو قول الجمهور إلى أجل معلوم، وأن قوله إلى أجل ليس معناه يعني إن أسلفتم إلى أجل، إن أسلفتم إلى أجل فسموا الأجل، والمعنى أنكم إذا لم يكن إلى أجل فلا بأس بذلك. هذا فيه نظر، سبق الإشارة إلى أنه كما أنه في كيل معلوم وزن معلوم كذلك أجل معلوم. قال إلى أجل مسمى، لا بد أن يكون إلى أجل مسمى يعني معلوم من حيث الجملة، ليس المعنى أنه يعلم على سبيل التمام بالساعة ونحو ذلك، لا، قد يتقدم ويتأخر شيء يسير هذا لا يضر. قيل أكان لهم زرع، أكان لهم زرع أو لم يكن، يعني هذا هو المراد الأصل الذي أشار إليه البخاري رحمه الله. قال ما كنا نسألهم، ما كنا نسألهم، المقصود هو لأن هذا الإسلاف أو الإسلام في الذمة، والذمة تتسع لمثل هذا، فلا يشترط أن يكون له. ولهذا لو اشترط أن يكون عنده مثلا أصل لضيق، أكثر الناس حين تسلم إليه تقول هل أنت تبيع هذه الأشياء، هل عندك؟ لو اشترط هذا الشيء لضاق الأمر، وهذا خلاف قاعدة الشريعة، والأمر يضاق اتسع، بل هنا والحمد لله لم يضق، وأن كل من أسلم إليه وكان يعني جائز التصرف في هذه الحالة يلتزم بهذه الشروط التي ذكرها العلماء ويجوز إسلام إليه، سواء كان مثلا صاحب محل دكان، صاحب مزرعة، صاحب مصنع، أو أنه يشتري هذا الشيء فلا بأس بذلك، كما هو واقع اليوم في بيع الناس وشراء. ولهذا هذا العقد ينفع من الوقوع في بعض المحاذير الشرعية من بيع الشيء الذي لا يملكه الإنسان فيخاطر ويبيع، فلهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الأشياء، وإن كان هناك بعض الصور موضع نظر وهو هل يشترط في كل ما يباع وإن كان مما يضطر إليه وقد لا يجد عنده مثلا فيبيعه لا معينا لكن يبيع في ذمته ثم يؤمنه، كما مثلا يأتي إنسان مثلا وخصوصا في بعض الحاجات التي يكون أمر فيها مستعجل، إنسان مثلا في محل إصلاح السيارات في الورشة مثلا أو عند الميكانيكي مثلا مهندس ويحتاج إلى شراء قطع وتكون في هذه المحلات، فقد يبحث عنها فلا يجدها في هذا المحل مثلا، وتكون متوفرة في محلات أخرى لكن هو لا يدري أين يجدها، فهل يجوز له أن يطلبها من صاحب المحل ويؤمنها؟ لا، هذه موضع بحث، خصوصا إذا كانت ليست قطعة معينة بل هو يطلب شيئا موصوفا، وهذا جانب الناس. وأيضا كذلك يجري في بعض شراء بعض الحاجيات وفي التموينات ونحو ذلك فيؤمنها له ثم يبيعها، وربما لو أنه تراجع صاحب المحل لا يلزمه، لأنه في الحقيقة لا يكون على سبيل الإلزام، على سبيل المواعدة، يعني أن المشتري وهذا جاري في الغالب أنه لا يلتزم، ربما لأن الذي يجري في الحقيقة على سبيل المواعدة، فلو أنه رآها مثلا وتراجع لا يلزمه، وهذا إما يخفف ولا يجعلها من باب البيع ما ليس عنده. نعم. قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم. والحديث في قول من أسلف أطلق، ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف إليه أن يكون عنده أصل، حتى حديث ابن عباس في ثمرة فليسلف فيك المعلوم، هذا شرط. يعني لم يأتي في الشروط أن النبي عليه الصلاة والسلام فليسلف إلى صاحب ثمرة مثلا في كيل معلوم، بل قال ذكر الشروط. يعني هذا الحديث واضح فيما يظهر والله أعلم أنه لا يشترط في المسلم إليه أو الذي تسلف له الدراهم لا يشترط أن يكون عنده أصل، هذا ظاهر وصريح وهو مفهوم من إطلاق حديث ابن عباس، وصريح في حديث ابن أبزة وابن أبي أوفى رضي الله عنهما عنهم جميعا. قال وفي رواية كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية فيما يظهر والله أعلم، وهذا قد سبق في روايات، لكن هل المصنف رحمه الله يقصد إلى مثل هذا؟ الله أعلم. وإن كان فيما يظهر أنه ربما يقصد إلى بعض مسائل الأصول مثل تقييد المطلق، تخصيص العام، مثلا في حديث ابن أبي أوفى كنا نصيب الغنم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر. هذا أصرح في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وإقرارهم على هذا الشيء. وحديث ابن أبزة ما كنا نسألهم عن ذلك، ما ندري عندهم أصل أم ليس عندهم. حديث الرواية الثانية وما نراه عندهم، يعني جزم بأنه ليس عندهم أصل في هذا، فهو أصرح في الدلالة على أنه يجوز أن تسلم إلى من ليس عنده شيء من هذا ومن لم يعمل في هذا الشيء، يجوز أن تسلم إليه. تسلم مثلا إلى إنسان ليس من أصحاب الثمار ولا أصحاب البساتين، تسلم في ثمار ثم في وقت عند الأجل يؤمنها يذهب ويشتريها ويحضرها لك على حسب الاتفاق بينكما. ثم ذكر بعد ذلك حديث سعيد الخدري رضي الله عنه وسيأتي الإشارة إليه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.